ومن أمثلة أمور الدنيا أن يقصد الإنسان مدح الآخرين بعباداته، أو أن يطلب العلم ليصرف وجوه الناس إليه ويكون عالي الدرجة في الدنيا ويكون وجيها فيها، أو أن يقصد بعبادته الكسب المالي ونحو ذلك. وبهذا نعرف أن الأعمال على نوعين: عبادات وغير عبادات. مراد بالعبادات ما يتمحض أن يكون عبادة ولا يفعل إلا على جهة القربة والطاعة والتذلل والخضوع، فهذا النوع الناس فيه على ثلاثة أقسام. العبادات الناس فيها على كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول من قصد بعبادته وجه الله والدار الآخرة، فهذا مؤمن موحد مطيع، والقسم الثاني من نوى بعبادته وجه الله لينيله الدنيا، كمن كان يصلي صلاة الليل من أجل أن يعطيه الله أمرا دنيويا كالنجاح في الاختبارات. فهذا النوع ليس له أجر أخروي لأنه لم يقصد الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي الآخرة. إذن عندنا قسمان: القسم الأول فعل العبادة لله من أجل أن ينيله الآخرة، فهذا موحد مؤمن وتأتيه الدنيا تبعا كما وردت النصوص بذلك. قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: ذلك لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. النوع الثاني الذي لم يقصد، قصد بعباداته وجه الله لينيله الدنيا، هذا ليس له إلا الدنيا. وإذا كانت كل أعمال على هذا المنوال ليس له في الآخرة من نصيب، لأنه لم يقصد أجر الآخرة بشيء من أعماله. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، لأنه لم يقصد الآخرة بشيء من أعماله. نضرب لهذا أمثلة: عبادة الدعاء، هناك من يعبد الله بالدعاء حتى ولو سأل أمورا دنيوية، تجد يسأل الرزق يقول: اللهم ارزقني، يقصد بذلك الحصول على الأجر الأخروي لأن الله قد أمره بالدعاء ويدعو بكل شيء من مطالبه. ومن ثم إذا فاته تحقيق مطلوبه ودعائه فهو يقول: أنا لم أقصد هذا المطلوب هذا المدعو به، وإنما قصدت الآخرة، فإن حصل لي ما قصدته فلن أسأل عما عداه. وهناك من يدعو بأمور دنيوية من أجل أن يحصل عليها، فهذا ليس له إلا تلك التي دعا الله بها، ما قصد الآخرة، قصد الدنيا. هذا معنى لطيف لا بد أن تنتبهوا له. النوع الثالث من الناس في هذا الباب من فعل هذه العبادات للدنيا، ما قصد أن تكون لوجه الله لينيله الدنيا، لا، فهذا قصد الدنيا بعباداته، كمن قصد المال أو قصد الوظيفة أو قصد الثناء أو قصد الوجاهة عند الناس، هذا لم يقصد إلا الدنيا فهذا مشرك، هذا مشرك. ولذلك عليكم أن تحتسبوا، أن تتأملوا هذه المسألة وتحققوا فيها إرادة الآخرة. فإن قال قائل بأن الله عز وجل قد رتب بعض الثمرات الدنيوية على شيء من العبادات، كما في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قوله من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، كما قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالجواب عن هذا بأن هذا خبر من الله بما يحصل من فوائد الطاعة، وليس فيه مشروعية يقصد الإنسان بعمله وبعبادته هذه الأمور. فأنت تقصد بعبادتك بدعائك بصلاتك أمر الآخرة، فإن حصل لك شيء من الدنيا فهو زيادة عما كنت تقصده. ولعلنا نضرب لذلك مثلا في صلاة الاستسقاء، بعض الناس يصلي صلاة الاستسقاء لله لينيله الآخرة، فإن نزل مطر كان زيادة على ما قصده. وبعض الناس يصلي صلاة الاستسقاء لله من أجل أن ينزل المطر في الدنيا، هذا ليس له إلا ما قصد، وقد يتحقق له ما يطلبه وقد لا يتحقق له. ومن هنا يتبين لك عظم هذا الباب وعظم الفائدة الموجودة التي يتضمنها هذا الباب، ومن ثم تجعل الدار الآخرة بين عينيك في كل تصرف من تصرفاتك، هل ينفعك في الآخرة أو لا ينفعك فيها. وبهذا تعلم أيضا خطأ كثير ممن يجعلون الدين وسيلة للمكاسب الدنيوية، سواء قصدوا أنه وسيلة مباشرة أو أنه وسيلة لينيلهم الله الدنيا، فالجميع مخطئون. وإنما الأحكام الشرعية وديننا الحنيف علينا أن نقصد به وجه الله والدار الآخرة. ولذلك نجد في كثير من النصوص تعليق الإيمان بالله والدار الآخرة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن هنا تعلم أحد الأسباب العظيمة التي جعلت المتقدمين ينالون الأجر والثواب الدنيوي والأخروي، فالأوائل كان قصدهم أمر الآخرة فجاءتهم الدنيا تبعا. النوع الثاني من الأعمال ما لا يتمحض أن يكون عبادة، قد يفعل على غير جهة العبادة، ومن أمثلة ذلك سداد الديون وأداء النفقات وأنواع المهن، فالناس فيها على صنفين: من قصد بها الآخرة فهو مأجور مثاب، ومن قصد بها الدنيا فليس له أجر في الآخرة، حتى ولو عبد الله بها من أجل أن ينيله الدنيا نقول لم يقصد الآخرة فليس له في الآخرة من خلاق. وقد يكون لبعض العبادات فوائد دنيوية، لكن لا يعني هذا أن نقصد الفوائد الدنيوية. الصوم فيه صحة، لكن الصائم يقصد بصومه الحصول على الأجر الأخروي، وما جاءه من أمور الدنيا فهو تابع لم يكن مقصودا له. ومثل هذا في ما يحصل في الصلاة من رياضة أو في الوضوء من نظافة أو نحو ذلك. ثم ذكر المؤلف آية سورة هود. قبل أن نأتي لهذه الآية يأتينا سؤال: هل إرادة الدنيا محرمة؟ يقول ليست محرمة ولكنها مفوتة للأجر، فإن كان في المعاملات وما لا يتمحض أن يكون عبادة فهو واضح، وإن كان فيما يتعلق بالعبادات فإن قصد بها وجه الله للدنيا فوتت عليه الأجر لكن ليس عليه شيء من الوزر، وإن قصد الدنيا أصالة ولم يريد به وجه الله فحينئذ يكون قد أشرك، لأنه أراد بعبادته الدنيا. فإن قال قائل: هل محبة الدنيا مذمومة؟ فالجواب أن المذموم في محبة الدنيا هو تقديمها على الآخرة، تقديمها على الآخرة. فالناس على أصناف: من يحب الدنيا محبة يقدمها على الآخرة فهذا مذموم، قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا كم رقمه؟ طيب وشو؟ من قدم محبة الدنيا على محبة الآخرة. الثاني: من أحب الدنيا لأنها وسيلة لرفعة الدرجة في الآخرة، أراد المال وأحب المال من أجل أن يتمكن من الصدقة به، حب المنصب من أجل أن ينفع عباد الله ليتقرب به لله لا للثناء ولا غيره، فهذا الصنف مأجور مثاب بمحبته لهذا الجزء من الدنيا من جهة أنه لم يحبه إلا ليقربه للآخرة. مثال ذلك: أحب أن يكون عنده مال ليتصدق به ولينفق وليغني نفسه وينفق على من تحت يده. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى أربعة أصناف: إلى رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله فيما يرضي الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يتمنى أن لو كان عنده مال لفعل به كما فعل الأول، فهما في الأجر سواء. الصنف الثالث: من أحب المال لذاته، فهذا ليس بمأجور ولا آثم، ولكن ليس له أجر في الآخرة، فإن كانت أعماله كلها من هذا الصنف قدم يوم القيامة وهو خال الوفاض، ليس في يديه شيء من الحسنات. ولهذا قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان الشخص الذي يريد، من كان يريد أن يستمر على إرادة الحياة الدنيا بحيث تكون كل أعماله لا يراد بها إلا الدنيا، كما تقدم أن الدنيا القريبة، من كان يريد بعمله النعيم في الحياة الدنيا وزينتها، الزينة ما يستحسن مما يشاهد أو يعلم، هذا يقال له زينة، ما يستحسن. قال: نوفي إليهم أعمالهم، أي نعطيهم أجر أعمالهم كاملة في الدنيا، فيها يعني في الدنيا. وهم فيها لا يبخسون، أي لا يلحقهم شيء من النقص، بل يعطون أجر أعمالهم في الدنيا. أما في الآخرة فليس لهم شيء، لأنهم لم يقصدوا شيئا من أمور الآخرة. أولئك، أي الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها، ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي ليس لهم في الآخرة ثواب ولا جزاء إلا النار. لماذا؟ لأنهم لم يقصدوا أجر الآخرة. قال: وحبط، أي بطل وزال ما صنعوا فيها، يعني يوم القيامة تذهب أعمالهم التي عملوها في الدنيا هباء منثورا، لأنهم لم يقصدوا الآخرة. أتى منهم آت وقال: تصدقت في الدنيا، فقيل له: إنما قصدت بعملك الدنيا فقد حزت أجرك فيها. وانظر للحديث الذي في صحيح مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، لأنهم هم جواد وقارئ وشجاع. لماذا؟ لأنهم لم يريدوا بأعمالهم إلا الثناء في الدنيا، وقد نالوا ذلك الثواب في الدنيا. وقد ذكر الله عز وجل أن الذين كفروا يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ثم ذكر جزاؤهم في ذلك اليوم، قال وباطل ما كانوا يعمل، ما كانوا أي الأعمال الذي كانوا يعملون، وباطل أي أنه لا قيمة له ولا وزن له في الآخرة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، والخبر في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس أي شقي من التعاسة وهو الشقاء، وقد تطلق على الهلاك والخيبة. تعيس عبد الدينار، الدينار العملة الذهبية التي كانوا يتعاملون بها، والدينار عندهم سابقا يراد به وزن أو عملة مسكوكة تكون بوزن 4.5 جرام تقريبا. وقال تعيس عبد الدينار، مراد بعبد الدينار من كان لا يقصد بأعماله إلا الدينار ولا يقصد الدار الآخرة. قال وتعس عبد الدرهم، الدرهم عملة من الفضة تؤخذ وتسبك، وهي قرابة 3 جرام، أقل من 3 جرام بقليل. لماذا جعلهم عبيدا للدينار والدرهم؟ لأنهم يعملون من أجلهما ويتحركون لهما، لا يقصدون بأعمالهما وجه الله والدار الآخرة، ولذلك فهم يتذللون لغيرهم ويخضعون لهم من أجل أن يحصلوا منهم شيئا من المال. وهذا معنى جعلهم عبادا للدرهم والدينار. ثم قال تعيس عبد الخميصة، الخميصة نوع من أنواع الثياب يغطي جميع البدن، وعندهم له قيمة ومنزلة وفيه رسوم ونقوش. قال تعيس عبد الخميلة، الخميلة الفراش الذي يجلس عليه ويكون لينا. لماذا جعلهم عبادا للخميصة والخميلة؟ لأنهم لا يقصدون بأعمالهم إلا تحصيل هذه الأمور، ولا يقصدون الدار الآخرة، ومن ثم فإن جهودهم مصروفة في هذا الأمر. وإذا تأملت هذا الوصف وجدت أنه قد اتصف به كثير ممن ينتسب إلى دين الإسلام، ولذلك تجدهم لا يوالون ولا يحبون إلا على الدنيا، ومن أخذ حقه منهم خاصموه وعادوه، لأن مقاصدهم الدنيا. قال تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. إن أعطي رضي، إذن هذه الصفة الأولى من عباد هذه الأمور المالية، إذا أعطوا من الدنيا رضوا لأن همهم الدنيا، وإن لم يعط شيئا من الدنيا سخط. فالرضا والسخط عنده مبني على أمور الدنيا، ولذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالخيبة، وهذه نخشى من انتشارها بين الناس، من أعطاهم رضوا عنه ولو كان محاربا لله ولرسوله، لا يلتفتون لذلك، ومن منعهم شيئا مما يطلبونه خاصموه وعادوه ولو كان من أولياء الله، هذه علامة نفاق. قال إن أعطي رضي، سواء إذا أعطاه الله، وإن لم يعطه الله شيئا سخط، أو كان لي أصحاب الولاية. لذلك تجد بعض الناس يجعلون منزع الولاية على الدنيا، هذا خطأ، بحيث إن أعطوا من الدنيا رضوا واستقرت أنفسهم، وإذا لم يعطوا من الدنيا سخطوا وتنازعوا وخالفوا أئمتهم ولم يسمعوا ويطيعوا لهم، وليس هذا منهجا شرعيا. المنهج الشرعي أن يكون الرضا والسخط على وفق موافقة الشرع ومخالفته، حتى ولو لم يعطك من الدنيا شيئا. وإذا كانت أمورنا على هذا جلب الله الدنيا لنا، إن إذا صلحت أحوال الدنيا، أحوال الناس في الدنيا، لأن إذا صلحت أحوال الناس في عباداتهم في الدنيا يسر الله لهم أمور الدنيا. إذن الصفة الأولى من صفاتهم أنهم إذا أعطوا رضوا ويسكتون ويستقرون وتطمئن نفوسهم، وأما إذا لم يعطى من الدنيا شيئا فإنه يسخط ويجزع، كما تقدم هذا أنه قد يكون فيما يتعلق بالله، وقد يكون هذا فيما يتعلق بصاحب الولاية، وقد يكون هذا في المعاملين مع الإنسان من يتعامل معهم. ونضرب لذلك أمثلة، بعض الأبناء إن أعطاهم آباؤهم شيئا رضوا عنهم وقدروا آباءهم واحترموهم قاموا بخدمتهم، وإذا لم يعطوهم شيئا نفروا منهم وخاصموهم. إذن مقاصد هؤلاء على الدنيا وليست للآخرة، ويدخل مما يرد في هذا الخبر. وهكذا أيضا بين الزوجين، تجد الزوجة نكرمها الزوج وقدرها بادلته ذلك وأحسنت القيام بحق زوجها، لماذا؟ لأنه يعطيها بالمقابل، هذه ليس لها من أجر في الآخرة، ما قصدت الآخرة. أما من قصد الأجر الأخروي فإنه يرجو العطاء من رب العزة والجلال، فتقوم الزوجة بتقدير زوجها والقيام بشؤونه لله، ولو كان يضربها أو يعتدي عليها أو يتكلم عليها أو لماذا؟ لأنها تريد وجه الله والدار الآخرة، لم تفعل ما فعلته من أجل ما تحصل عليه من قبل الزوج. قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس. تعس أي خاب وهلك، قوله وانتكس، هذه الجملة دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من كان همه الدنيا بأن يكون خائبا. وقوله انتكس أي وضع أسفله في أعلاه، وضع أعلاه في أسفله، يعني أنه دعا عليه بأن تنقلب عليه أموره بدل الصحة إلى خلافها، بدل أن تكون مسهلة له إلى أن تكون من أسباب شقائه. قال وإذا شيك أي دخل الشوك وأصابته شوكة، فلانتقش، المنقاش آلة يتم بها إخراج الشوك من البدن، فكأنه دعا عليه أنه إذا دخلته شوكة ألا تخرج. لماذا؟ لأنه لم يقصد بأعماله إلا الدنيا ولم يقصد الآخرة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا تهمه الدنيا، فهو لا يريد المغانم ولا يريد السمعة في الدنيا ولا يريد ثناء الآخرين عليه، فقال طوبى. طوبى قيل بأنها مأخوذة من الطيب، وقيل بأنها شجرة في الجنة. طوبى لعبد، هذا العبد لم يهتم بالدنيا وإنما اهتم بالآخرة، ومن ثم الأمور الدنيوية لا تمثل عنده شيئا. طوبى لعبد آخذ أي ممسك بعنان فرسه، أي الحبل الذي يربط به رأسه في سبيل الله، أي قاتل من أجل إعلاء كلمة الله، لم يقاتل من أجل المال ولا من أجل الحرية ولا من أجل الديمقراطية ولا من أجل أن يحكم الشعب، وإنما فعل ذلك في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ليس من أجل تحقيق رغبات الناس وأهوائهم وتطلعاتهم، وإنما قصد بذلك الأجر الأخروي. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه، يعني لم يهتم بتمشيط شعر رأسه ولا إزالة الغبار عنه، لأنه قد راعى نفع نفسه في آخرته. مغبرة قدماه أي كان يسير بقدميه على الأرض فوصل إليها الغبار، لأنه لم يهتم بتحسين منظره ولا تجميل شكله، وإنما اهتم بكيفية الحصول على الأجر الأخروي. إن كان في الحراسة أي إن وضع في قسم الحراسة وهي في أواخر الجيش سمع وأطاع، لأنه لا يريد السمعة. بعض الناس لا يقول أنا أما أن أقاتل في المقدمة أو لن أخرج معكم، أراد السمعة وأن يثني عليه الآخرون. قال إن كان في الحراسة فهو في الحراسة، وإن كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش كان في الساقة سمع وأطاع ولم يعترض على مثل ذلك، لا يبالي في المكان الذي يوضع فيه، ومن ثم فهو يؤدي العمل الموكول إليه على أكمل الوجوه. قال وإن كان في الساقة فهو في الساقة، إن استأذن أي طلب الإذن له بالخروج أو العودة لم يؤذن له. لماذا؟ لأنه ليس له مكان في الدنيا، ليس له جاه ولا شرف، حتى أن أصحاب الولاية إذا طلب منهم الإذن لم يأذنوا له. إن استأذن أي طلب الإذن له في عمل من الأعمال لم يؤذن له، أو في ترك الجهاد أو في الذهاب ليوم لم يؤذن له، وإن شفع أي طلب قضاء حوائج الآخرين، أي طلب من غيره أن يقضي حوائج الآخرين، لم يلتفت إليه ولم يشفع أي لم تقبل شفاعته، لأنه ليس عنده مال وليس عنده منصب وليس عنده ما يرجوه أصحاب الولاية. ومن ثم فهذا الحديث قسم الناس من كان همه الدنيا، فهذا ليس له في الآخرة شيء، وقسمهم إلى من كان يهتم بالآخرة. وبهذا تعلم أن نقصان النعم في الدنيا لا يعني نقصان الدرجة في الآخرة، نقصان النعم على العبد في الدنيا لا يعني نقصان الدرجة في الآخرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. طيب، هنا ذكر من يريد الآخرة بصفتين: إن استأذن وإن شفع، وهذا في دلالة على أنه لا يسأل الناس من أمور دنياهم. ثم قال فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، يعني أن بعض الناس يؤدي أعمال الآخرة لكنه لا يقصد الآخرة وإنما يقصد الدنيا. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، قد يكون مسلما ويكون خاضعا لهذه الأمور. ولهذا فالمؤمن يجعل الأموال وسيلة لعلو الدرجة في الآخرة وليست مقصودا لذاتها. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني صاحب القلب السليم ينتفع بماله الذي أنفقه في الدنيا. قال الرابعة تفسير ذلك، يعني تفسير عبادة الدينار والدرهم، بأنه إن أعطي رضي ولم يتكلم ولم يتسخط، وإن لم يعط سخط، لأن رضاه وسخطه تابع للدنيا وليس تابعا لأمور الآخرة. قوله تعس وانتكس الخامسة، لأن من فوائد هذا الباب أن النبي صلى الله بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من كان يريد الدنيا. قوله وإذا شيك فلن تقش، كأنه دعا عليه بذلك ألا تخرج منه الشوكة إذا وقعت في جسده. قال المسألة السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له. وبذلك تعلم أهمية هذا الباب، وأن أكثر الناس عنه غافلون، وأنهم لا يريدون بأعمالهم إلا الدنيا، بل بعض الناس يقدم أمر المباهاة التي لا يستفيد منها على أمر الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نوى الإنسان بعمله نيتين، فنوى وجه الله والدار الآخرة ونوى شيء من الدين، هذا لا يخلو من ثلاثة أشياء. الأول أن لا يمكن الاجتماع، بين نية الآخرة ونية الدنيا، فحينئذ ليس له من الأجر شيء. لماذا؟ لأنه لم يقصد الآخرة قصدا حقيقيا، لأن مزاحمة الدنيا ألغتها، مزاحمة إرادة الدنيا لإرادة الآخرة ألغتها. النوع الثاني مما يمكن أن تجتمع فيه النيتان، فحينئذ ينقصه من الأجر بقدر ما نقصه من نية الآخرة. النوع الثالث من قصد الدنيا فقط ولم يقصد آخرة، هذا ليس له في الآخرة من خلاق. نعم. خلح شوي. نعم. سؤال مهم، ما الأسباب التي تجعل العاقل يلتفت للآخرة ولا تجعل الدنيا تغره؟ قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ذكر هنا سببين: خير لأن نعيم الآخرة لا كدر فيه، نعيم خالص، وما في الدنيا مكدر، وبالتالي ينظر الإنسان إلى النعيم الصافي، ما ينظر إلى السلعة المغشوشة. والوجه الثاني قال: وأبقى. كم بقي من حياتك؟ يمكن ثانية ويمكن 30، 40، 50، 100 سنة، بينما الآخرة كم؟ عشر سنين، أبد الآباد لا تنقطع. فكيف يقدم الإنسان يفسد 30 سنة، يفسد أبد الآباد من أجل 30 سنة؟ الوجه الثالث أن نعيم الدنيا الحقيقي لا يحصل إلا لمن قصد الآخرة. قد يكون عنده مال لكنه يعذب بماله. جاء في النصوص النهي عن التحذير من الاغترار بالحياة الدنيا: ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. غرور له الشيطان، جعل هذه الدنيا غرارة. الوجه الرابع الالتفات إلى تقلبات الدنيا. أين الرؤساء؟ أين الملوك؟ وضعوا تحت التراب، راح. ثم في الدنيا جاءتهم تقلبات، أين أصحاب الأموال الأوائل؟ ذهبت أموالهم في الأسهم. فهذه الدنيا المتقلبة كيف يركن إليها وتترك الآخرة المستقرة؟ وجه آخر أن نعلم أن إرادة الدنيا مفسدة للآخرة، بخلاف إرادة الأخرى فهي جالبة للدنيا، فمن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله أمره وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه شتت الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد